الحمد لله، فهذه هي القاعدة السابعة، وهذا هو استئناف الدرس الجديد بعد المراجعة التي قمنا بها في المرات السابقة. وقد وصلنا إلى القاعدة السابعة، وهي بحق أهم قاعدة على الإطلاق، بل هي العقيدة. من فهم هذه القاعدة فهم عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، كل ما فات فهم عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، كل ما فات من قواعد كان تحضير لهذه القاعدة. فما قلناه من عدم تعارض النصوص الكتاب والسنة، وقلناه ما عدم تعارض العقل مع النصوص، هذه القاعدة هي الحاسمة للمسائل، وهي قاعدة السابعة التي تقول ظواهر النصوص، عليكم السلام، ظواهر النصوص سابقة لمراد الشارع، ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. يعني نشرح الأول قاعدة ثم نسترسل. يعني إيه ظواهر النصوص؟ الأصل أن كل من تكلم بكلام أنه يقصد معناه، ليس هناك عندنا في الكلام باطن وظاهر إلا عندما نضطر إلى هذا الأمر، وهذه تكون من أمور البلاغة. ما يصلح أن يكون إنسان كل كلامه تأويل أو مجازي، كل كلامه تأويل أو مجازي، هذا ما قصد يفهم الناس، ما قصد أن يفهم الناس أسلوبه. لكن قد يتكلم الإنسان بكلام مفهوم ثم تقع منه عبارة أو عبارتين أو ثلاثة أو أربعة، يكون على سبيل المجاز، تفهم من غير عناء للمتكلم. يعني وأنت تتكلم تقول كلام فالكل يفهمه، مثلا تقول يعني سأموت من الجوع، أو مثلا أنا مت من الجوع، وأنت لم تمت، ولكن هذا كناية عن أن الجوع قد بلغ بك مبلغه. فأنت تقول هذا الكلام، ما في واحد من اللي قاعدين يقول طب نحضر الكفن ونشوف اللي هيغسل، يعني هذا يقولوا يتهموه بالخبل. فهذا وإن كان أنت تتكلم بالمجاز ولكنه أمر مستساغ جدا للسامع. أما إذا تكلمت بكلام ثم بعد ما فهمناه تقول أنني ما قصدت هذا الكلام ولكن قصدت غيره، يبقى أنت قصدك التعميم، ما كان قصدك البيان، وليس هذا مراد الشارع جل وعلا، لا الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. مش ممكن يكون هذا مقصدهم، ان الاصل ان هم انزل القرآن ليفهم الناس ويتدبروا معانيه، ثم كل معانيه يختلف عليها الناس، لان الامر المجازي في الغالب ان الناس تتفق عليه، لكن قد يختلف عليه واحد او اثنين، وهذا ما سنبينه. فمعنى كلمة ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، أن الشارع أراد أن يفهمك مراده بأدق العبارات وأبينها وأفصحها. فنقول اعلم علمني الله وإياك أن القرآن نزل بلغة العرب، يخاطب العرب جميعا مؤمنهم وكافرهم، فكل ألفاظ القرآن التي وردت فيها صفات الله عز وجل كان معناها مفهوما عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولذلك لم يستفتي واحد من المؤمنين عن معناها، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح وتنبيه، بل كانت ألفاظه معلومة مستخدمة لديهم. ولذلك حتى يقول بعض العلماء أن العلة الحقيقية من قول الله عز وجل ألف لام ميم وحاميم وصاد وقاف، أن يقول أن من هذه الحروف صنع القرآن، من هذه الحروف كان مفردات القرآن. ولذلك العلماء يقولون هناك حروف معنى وحروف مبنى. حروف المعنى يعرفها حتى الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب، وحروف المبنى لا يعرفها إلا من يعرف الفارق بين الألف والباء. يعني إذا قلت لإنسان أريد أن أأتي إليك بخبز، ما يختلف معك أحد أنه فيه من الحوار، لكن كلمة خبز التي تشكل من الخاء والباء والزين ما يعرفها إلا من يعرف الحروف المعجم ألف باء تاء ساء وهكذا. فإذا قلت له اكتب خبز يقول لا أعلم، لكن أنت خبز أعلم، افهم خبز أعلم. فالقرآن نزل، ولذلك اتصل نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فالشهر هكذا، وأشار بيده 30 وأشار بيده 29. فكذلك القرآن نزل بلغة العرب، نزل يخاطب الكفار مش المؤمنين، الكفار الذين قد لا يثقون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعد عندهم نبي حتى يقتنعوا بالقرآن ويؤمنوا بالقرآن فيصبح نبي. إذن لابد أن يكون القرآن بذاته مفهوم، بذاته لا يحتاج إلى بيان إلا في أدق الأمور، في أمور بسيطة يحتاج إلى بيان، وهذا دور النبي ودور العلماء من بعده. وكذلك الكفار لو كان عندهم ألفاظ لا تعقل إلا في معنى الجارحة، يعني لو كان الله عز وجل لما قال كلمة يد أنها معناها الجارحة وأن الله عز وجل مشابها للخلق، كان الكفار قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ها تناقض أهو، بتقول ليس كمثله شيء ثم تقول أن له يد، ولكنهم علموا أنه يعني وإن كان هناك مشابهة في الاسم أو في بعض صفات هذا الاسم، إلا أنهم تخيلوا أن اليد قد تطلق على أشياء استخدامها واحد وأشكالها متعددة، كيد الدابة وكيد الإنسان وكرجل الدابة وكرجل الإنسان وما غير ذلك، ولكن يقال الرجل على ما يحمل الشيء سواء كان دابة أو إنسان أو غيره، ويقال اليد على ما يقوم به من أفعال. فلذلك يقول عز وجل لما خلقت بيدي، وإن الأصل في الكلام الذي وضع في معنى معين هو حقيقته وظاهره، ولا يلجأ إلى المجاز والتأويل إلا إذا استحال معنى السياق بحمله على ظاهره، لذا نلجأ إلى تأويل السياق ليستقيم المعنى على أن يكون التأويل أقرب معنى للظاهر. يعني كمان التأويل لابد أنك يعني مثلا لو قلت أسد على المنبر تقول لي قصد أن الإمام طويل، أقول لك جبتها منين دي؟ من وين؟ إيش علاقة الطول بالأسد اللي على المنبر؟ ما في صفات الأسد الطول. لو قلت ظرافة قابلت رجل كأنه ظرافة، أقول لك يا طول أديه، شفت أنا فهمت المعنى مع أنه مجازي، فهمت ليه؟ ما هو الذي يميز الظراف؟ طولها، لكن يميز الأسد قوته وشجاعته وافتراسه لفريسته. فلما أقول أسد تقوم تدور على أول معنى ظاهر يميز الأسد فتقول عليه. لو قلت فلان ذئب تدور ايه اكتر حاجة مميزة للذئب؟ المكر والخبث والدهاء، تقول تعرف ان فلان خبيث اقرب معنى له. لكن اقول لك ذئب فتقول لي شجاع، تقول ما تستخدم العرب هذا اللفظ؟ القرآن نزل بلغة عربية، فالضابط عندنا، ولذلك في قاعدة شرعية يحفظوها يقول الفاظ الشرع تفسر بحسب عرفه، الفاظ الشرع تفسر بحسب عرفه، وإلا فبحسب عرف من نزل عليهم الوحي، الصحابة اللي كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فبحسب اللغة. عندنا ثلاث أشياء نفسر بها ألفاظ الشرع. فإذا قيلت الصلاة إيش معناها في الشرع؟ أقوال مخصوصة بأوقات مخصوصة بحركات مخصوصة، مش دي معناها في الشرع؟ طيب معناها الناس يفهموها إيه؟ يقول لك قول لنا السياق، الصحابة يقول لك قول السياق عشان نفهم. فإذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلما نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل حد يفهم عاقل إن ربنا هيبقى الإمام والملائكة الصف معدي ويحطوا النبي ويصلوا عليه؟ لا، الصحابة فهمت هذا الكلام، لكن فهمت أن الصلاة لها معنى آخر. فحيث أن الصلاة في اللغة أو عند الصحابة معناها ذكر الله عز وجل للنبي، معناها فضل الله عز وجل على النبي، ففهم من خلال السياق. طب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إيش صلوا عليه؟ وهنا يبقى معناه سياقها ادعوا لحظ علينا اللفظ. فأول حاجة نفسرها ادعوا للنبي عليه السلام يقوم من ربنا الشرع يمكنه الشفاعة يوم القيامة. وهنا السياق ولذلك تجد كل المصطلحات يقولوا إيه المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. ما هو معناه الشرعي؟ انه الفاظ الحديث الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الاصطلاح. كلمة متن تستخدم متن السفينة، ان اي كلمة ترد علينا يعني ظهر السفينة، لكن لو قلنا متن الحديث يبقى له معنى في الشرع. ما هو معناه الشرعي؟ انه الفاظ الحديث الذي اننا نحملها على ظاهرها. إذا استحالت الحمل على الظاهر يبقى لأقرب تأويل يوافق الظاهر. بدها أن ولذلك الأسد لا يتكلم، ضربنا المثال ولا يصعد المنبر المعروف، قلنا كلمة لو أن إنسان قال لقد شاهدت اليوم أسدا على المنبر يتكلم الناس، إذ وجب التأويل ليظهر المعنى على أن يخرج التأويل عن الألفاظ المستعملة في السياق. المعنى استعمل أسد يعني أنا أسد، يبقى إيه الأسد؟ يعني أسد. حمار يعني إيش معنى الظاهر للحمار؟ انما اذا قلت عندي يموت في الاسد، لكن لو انت في اسد بس بدون قرائن عامل حمار، ما احد هيتبادر لذهنه ان فعلا الحمار تعين وعملنا له عقد وعملنا له اقامه وبقى موظف عندنا. انما معنى ايه؟ ما الذي يميز الحمار؟ البلاهه. يبقى هذا العامل عنده بلاهه، عنده غباء، او يبقى فهمنا ظاهر وصلت لنا المعنى، المعنى استقام عندنا كلنا بدون ما نشعر بعناء. يعني المشكله، يعني احد الذين تحرفوا في الكلام في العقيده لما جه يموت قال ليتني بقيت على عقيده العواجيز والاجداد، يا ريتني ما كنت دخلت في هذا الكلام. لاني انت بدون عناء، لو انت سبت ابنك لوحدك خالص بدون ما حد ياثر عليه ويحشي كلامه دماغه بكلام فلسفه وكلام ليس له معنى، ثم اتيت رويت عليه النصوص التي ارادها الله عز وجل، تجده يفهمها كمراد الله عز وجل. انما ما افسد هذه المعاني جعل الناس يتبلبلوا. طب احنا هنا ما بقناش واضحين، ما بقناش فاهمين. لما واحد يقول ان المقصود بالعرش مثلا انه الملك، انا لو انا ما قلتليش الملك كنت هفهم لوحدي ان هناك عرش، لان يقولوا الذين يحملون العرش ومن حولهم، ايش الذين يحملون الملك؟ ما في هنا الملك شيء معنوي، انما الحبل شيء حسي. فاذا العرش شيء حسي، فلما تقول لي في القران الذين يحملون العرش ومن حولهم، اذا هنا في ناس تانية حوالين هؤلاء الذين يحملون العرش، وبعدين يسبحون بحمد ربهم، اذا هم لهم وظائف معينه يحملون ويسبحون. لكن لو انت قلت الملك ما يستقيم المعنى، فهنا لما يحمل المعنى على ظهيره يستقيم، احمله على التاويل لا يستقيم. وكذلك قول الله عز وجل واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. هل في واحد يشك لحظه ان الناس فهمت لما قالوا لابوهم هذا الكلام انه سيسال اهل القريه؟ وحذفت لانها واضحه وظاهره. لكن لو واحد يقول لا انتوا بتقولوا بيخدم بالظاهر، يبقى ظاهر اللفظ ان احنا نروح نسال القريه نفسها، فروح نسال الشوارع والطين والجدران. هل في واحد ممكن يفهم من هذا السياق هذا الكلام؟ اذا لا تكلف. اذا نحن نؤول السياق بدون تكلف الى اقرب معنى ظاهر. فمعنى قول واسال القريه اي مصر، اي ارسل الى اهلها فاساله، والعير اي اصحاب العير. فليس من المعقول ان يسال الشوارع والجدران ولا ان يسال العير التي لا تعقل ولا تتكلم. فكان حمل اللفظ على اظهر معنى له هو اهل القريه واهل العير. قال شيخ الاسلام ان الذين قسموا اللفظ حقيقه ومجاز قالوا الحقيقه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الاسد والحمار اذا اريد بهما البهيمه، او اريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم ان يكون اللفظ قد وضع اولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في مواضعه وقد يستعمل في غير مواضعه. ولذلك كان من المشهور عند اهل التقسيم ان كل مجاز لابد له من حقيقه، وليس كل حقيقه لابد لها من مجاز. ايش معنى الكلام ده؟ كل مجاز لابد له من حقيقه، لكن ليس كل حقيقه لابد لها من مجاز. فاذا قلت كلمه عين مقصود بها العين، اذا قلت فم مقصود به الفم، هذه حقيقه ليس لها مجاز. لكن لو قلت لي على فلان يد بيضاء، لازم نفهم حاجتين، ان هنا في مجاز وفي حقيقه. المجاز ان معنى كلمه يد بيضاء مش ممكن تكون اسمر وتقول هذا الكلام، فليس معناها على ظاهره. وبعدين تقول تركت عند فلان قلبي، يعني ابني، يعني انت تقول انا يا فلان مسافر وسايب قلبي معاك. قلبي غعنين يعني ابني، خد بالك من ابني. ما احد يتبادر لذهنه ابدا انه قلبه طلع من جسمه وسابه للراجل ده وخد الطياره وراح على بلده، سايب له قلبه هناك. ما احد يتبادر اليه الذهن. لكن يفهم منها حاجتين، الحاجه الاولى المجاز، الحاجه الثانيه لماذا عبرت بلفظ اليد او القلب؟ ايه؟ لاني عندي قلب او عندي يد، يبقى كل مجاز له حقيقه. اشمعنى اخترت اللفظ ده؟ يعني لو واحد جه دلوقتي وقال لي على فلان زلومه بيضاء هنضحك، لان الانسان ما عندوش زلومه، انت مش فيل عشان يبقى ليك زلومه. او ليه عند فلان ذيل ابيض فهنضحك، يقول انت ليك ذيل؟ لا يعني الامر مستغرب. ليه؟ لان هذا المجاز ليس له حقيقه. لكن لو قلت انا لي على فلان يد بيضاء، او ان انا ده انا لسه سالت رجلي من عنده، يعني لسه سايبه ماشي من عنده، هذا اللفظ وان كان مجازي لكننا فهمناه على حقيقته، وفهمنا ان السياق على المجاز. فلما يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، يبقى نفهم ان لله عز وجل يد. ولما يقول الله عز وجل مما عملت ايدينا، فنفهم ان الله عز وجل خلقها بكون فيكون مش بيده، لانه هنا قال ايدينا يعني ايدي الله وايدي الزراع، فأن الزراعة فعلوه بإذن الله. طب لماذا عبر الله عز وجل باليد؟ لأنه له يد، ولكن في هذا السياق مجازي، فعلمنا أن هذا مجاز له حقيقة. نقطة يا جماعة لازم نفهمها كويس قوي، لأن كل الأسماء والصفات تحوم حول هذا المعنى. لماذا يعبر الله عز وجل عن العين في موضع ليس فيه استخدام للعين، موضع مجازي، أو مثلا موضع تأويلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. إيش المقصود هنا بوجه الله؟ القبلة. طب لماذا عبر بالوجه؟ لأن له وجه. فأنا لما أقول لك أغرب عن وجهي معناها إيه؟ امشي من قدامي، فأمشي من أمام، هذا مجازي. لكن لماذا عبرت بالوجه؟ لأني لي وجه، لأني لي وجه. إذن كل مجاز، احفظوا القاعدة بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية، كل مجاز لابد له من حقيقة، وليس كل حقيقة لابد لها من مجاز. هناك حقائق ليس لها من مجاز، أقول يد يد، عين عين، عين ماء عين ماء، ليس على المجاز. لكن إذا قلت مجاز يبقى لابد أن يكون لهذا المجاز حقيقة، والسنة عبرت بهذا الموضع بموضع المجاز. وقد يبدو عند حمل اللفظ من ألفاظ القرآن أو السنة على ظاهره تعارض مع نصوص أخرى أو مع الواقع، إذا كان اللفظ فيه إخبار بأمر غيبي. إزاي؟ يعني مثلا يقول الله عز وجل وما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم. طيب ثالثهم دي يعني إيه؟ يعني معهم. طيب إزاي الرحمن على العرش استوى؟ إذن الله عز وجل فوق العرش بعلم على خلقه، يبقى مش كل ثلاثة ربنا حينزل يحل يبقى معهم. يبقى نشوف أقرب معنى ظاهر إيه. اللي ريحك شوف ختمة الآية وارتاح، والله بكل شيء عليم. يبقى المعية معية إيه؟ علم. يبقى المعية معية علم، وهكذا. أولم يروا الطير فقوم صافات ويقبضن ما يمسكهن. هنا الإمساك على الحقيقة ولا على المجاز؟ ما نعرفش لسه، نشوف السياق بيقول إيه. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يبقى هل البصر موضع مسك؟ لو قال على إنه على كل شيء قدير كان لخبطنا، لأن قادر بيمسك الطير ويسيبه. لكن لما ختم الآية ذلك، من الفوائد الجميلة جدا أن في قصة إبراهيم قد ينسب لإبراهيم، حتى وإن كان بعض الصحابة فهموها بهذا الفهم، ولكن سمعت فهم فيها أطيب وأجمل في قول إبراهيم. إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. سياق الآيات جمع كل ربط الآيات، سعد خد دكتوراه على نهايات الآيات، وجد أن نهايات الآيات تشرح الآية وتربطها بالآية اللي بعديها، نجت اعتباطا. لذلك أحد العرب كان قاعد يعلم، واحد قاعد يعلم القرآن، فعد واحد عربي فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله والله غفور رحيم. نكلم بكثرة والله غفور رحيم. فقال والله ما يكون هذا قول رب. فقال سبحانه كيف تقول هذا على القرآن؟ وهادوا عليه. فعد الحسن البصري قال نزل القرآن بلغة هذا ولم ينزل بلغة هذا، هذا أعجمي. لو أنه غفر ورحم ما قطع اليد، ولكنه والله عزيز حكيم، عز فحكم. فحتى ختمة الآيات العرب كانت تفهمها تستوعبها. ولذلك لما جاء لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما قالش والله غفور رحيم، قال والله على كل شيء قدير. بدك الصحابة بالبكاء، هذه الآخرة ثقيلة، يعني هيحاسبنا بما في أنفسنا بالنوايا مش بالأعمال. وبعدين ختم الآية والله على كل شيء قدير، قادر على عذابهم. فلما بكوا نسخ الله عز وجل وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلغى النية وجعلها بكسب الجوارح. فهنا ختمة الآية تبين. فجاءت في قصة إبراهيم، أول قصة جاءت كلام حوار النمرود، قال رب يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي، خرج بقى بره مناقشة العقل الغبي المعوج، فنقش مناقشة عملية. قالوا طيب إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، خلاص حسمنا القضية. يقال إن تفسيرها إن النمرود قال أنا أمر أحكم على هذا بالإعدام وأعفى عنه فأحييته، وأحكم على هذا بالإعدام وأقتله فقتلت فأحييت هذا وقتلت هذا. فقال لا، إن رب يحيي من العدم، قال هل رأيت؟ فسكت إبراهيم. يعني إبراهيم لما حتى قال بالتوريث اعتبر نفسه كذب، وكذب كذبات فيها قتله، كان يكذب بدون توريه ولا شيء عليه، اعتبر نفسه كذب. فالآية اللي بعديها أوك الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه، مر على إيه؟ على قبور، قرية يعني قبور هنا، خاوية على عرشه، ليه؟ ميتين كلهم. قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعث. هو إيه ما قالش هل يحيي الله لي بعد موتها يبقى شاكك، قال يعني سبحان الله إزاي ربنا هيحيي لي؟ فهذا سؤال تعجب. فربنا أراد يوري له قدرة ربنا أعلى من اللي أنت بتقوله. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ فبص حواليه لا الأكل بتاعه زي ما هو والمية زي ما هي وما لقاش الحمار، قال له يمكن جري هنا جري هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. أمر الله عز وجل ألا تأكل هذه البكتيريات والأشياء، ألا تأكل هذا الطعام، مع أن الطعام أكثر طعام يقعد قد يوم اثنين حتى يفسد. والماء احنا بننزل الأجازة نرجع نلاقي الحمامات أعزكم الله جفت، المية جفت فيها من الجفاف، تصور 100 سنة المية مش ما جفتش، طعامك وشرابك لم يتسنى. وانظر إلى حمارك فين هو في بأطراب، اللي المفروض انه بيقعد مدة أطول وانه أقوى بأطراب، أما هذه الضعيفة الطعام والماء بقي كما هو. ولذلك كتب الآية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هنا أنهاها بالقدرة لأن دي قدرة ربنا الفائقة، إنه أمر هنا دي أن تذوب وأمر هذا أن لا يذوب. القصة بقى جت بعديها بقى إبراهيم عليه السلام، فقال قال أولم تؤمن، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني مقصد إبراهيم أنني أريد أن أقول أن الله يحيي الموتى وأنا رأيت، فربنا يقول له أولم تؤمن يا إبراهيم، ألا يكفيك الإيمان حتى تتكلم عن الله عز وجل، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وأنا بتكلم أتكلم أني رأيت. فقال فخذ 4 من الطير فصلهن إليك، أقطعهم كلهم وعجنهم في بعض، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله إيه كان المفروض ينهيها لو إن إبراهيم شك على كل شيء قدير، لكن قال واعلم أن الله عزيز حكيم. لو أنتوا رجعتوا بقى كلمة عزيز حكيم في القرآن تجدوها دايما في مواضع المقارنات، وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم، يذكر المنافقين والمؤمنين ينهيها والله عزيز حكيم، في كل موضع مقارنة ينهيها بعزيز حكيم. أعز من أن يوضع موضع مقارنة مع الكفار، وحكيم أنه يعلمنا الحكمة. فبالتالي خواتيم الآيات تبين المفهوم. فإذا حدث عندنا هنا تعارض بين الظاهر وبين نصوص أخرى، إن احنا ناخد ده بالظاهر هيصطدم معنا مع نص آخر. مثاله وحين تشوفوا الصحابة كان الأصل عندهم إيه الظاهر. روى البخاري عن مسروق عن عائشة، عن الشعبية عن مسروق عن عائشة، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، مين اللي هتموت أول واحدة بعديك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعني يخبر واحدة في وشها كده إن أنت اللي هتموتي بعد مني، يعني حتى عليكم حتى لا تحمل نفسها. فيعني مثل هذا الرجل اللي راح قال له واحد، قال له رأيت في المنام إن كون أسناني وقعت، قال له كل عيالك هيموتوا، كان ملك فقتله. وبعدين راح الواحد تاني حكى عليه قال له كل سنة وقعت، قال ما شاء الله أنت أطول أهلك عمرا، معنى واحد يعني كل عياله هيموت وعايش، بس هذا أسعده لأنه رب الأمر. ولذلك ربنا لما جيت يتكلم في كل المواضع دائما يتكلم عن الأشياء اللي هيستفاد، يعني يقول إيه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بدأ بأنك أنت تاخد من زوجتك، يعني يقول أنه دي حكمك أنت الأول، لكن ليه؟ علشان إيه؟ يقول لك بتاخد، ما تكلمش عن الميت، تكلم عن اللي باقي حياخد يوم يخفف عنه ويستبشر. فقال أيون أسرع لحوقا بك يا رسول الله؟ قال أطولكن يدا. فأخذ قصبه، كلهم بقى راحوا جابوا متر وقعدوا يقيس، كل واحد حطه إيدها وتقيس. فبعد ما ماتت سودة، أول واحدة فيهم ماتت سودة، قالوا الله سودة ما كانتش أطولنا يد، قالوا كانت أكثرنا صدقة. يبقى هنا أنت بقى نضطر أنه أول ظاهر النص لو استضر معنا مع أمر، فبالتالي مع شيء من التعقل نقول صح الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يواجهها في وجهها، كنت اللي حتموتي أول واحدة، فلو قال فلانة اللي حتموت ما كانوش قاسوا، فأراد أن يقولها بتورية وأن يعلمهم حكمة أخرى، أن عليكم الصلاة والسلام الأسرع لحوقا والأسرع قربة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت أكثرهن صدقة. فهنا لما الأول الصحابة الصحابيات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفهم الصحيح، عملوا إيه الأول؟ خدوا بالظاهر، قاسوا أطولهم إيد، فلما بدأت الظاهر اصطدم مع الحقيقة قالوا لا يبقى في معنى ثاني، فكروا بالمعنى الثاني لقوا أقرب حاجة إيه؟ طول اليد، برضو المعنى الظاهر طول اليد كناية عن إيه؟ عن الإنفاق والصدقة، يبقى الصدقة. يبقى إذن هذا هو الضابط الأصل الظاهر. المرحلة اللي بعديها أنه أول السياق لأقرب معنى ظاهر. يعني لما أقول لك شمعنا أولت كده تقول لي هذا ظاهر، هذا الذي يظهر. إيش الطول اليد يأتي من إيه؟ يا طول حقيقي يا طول صدقة. الأسد ليش عبر بالأسد؟ يا أسد حقيقي يا شجاعة الأسد. ليش عبر بالحمار؟ يا حمار حقيقي يا غباء وبلادة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفار. نحمل كتب، الحمار لما يحمل كتب هيستفاد فيها، فنزل عندهم التوراة هم حمير البعيد ما فهموش شيء، فأعبر عنهم بهذا القول. قلت ويشترط في من يوفق بين النصوص أن يبدأ أولا بحمل النصوص على ظاهرها ما أمكن إلى ذلك سبيلا دون تكلف في المعاني أو تأويل بعيد. فإذا تعارضت أقوال الفقهاء في التوفيق بين النصوص كان قول من وافق ظاهر النص مقدم على قول من صرف النص على ظاهره. لما يجي مثلا الشيعة تقول لك لا ثانية اثنين يذنوها في الغار انتوا فهمينها غلط، كأن ربنا بيلعبنا، استغفر الله عزيزي رب، فيقول لك ثانية اثنين يذنوها في الغار المقصود بهم النبي وعلي بن أبو طالب. طب يا جماعة علي مش في الغار، يقول لك لا ما انتوا فهمين غلط، هو بيقول علي بن أبو طالب النبي بيكلم علي عبر الأثير بالجوالات، بيكلمه بالجوال ازاي؟ بيقول له ما تخافش انا في الغار مع ابو بكر مش هيعمل فيه حاجة، هو كان ابو بكر عايز يخلي الكفار الحرس ان محمد فيتخلصوا عليه، فبقول له علي ما تخافش انا في الغار وانت في السرير، انت ربنا هيحميك من الكفار وانا هيحميني من ابو بكر الصديق. طيب لو احنا شفنا هذا التأويل التفسير ده اللي نزل وحي به فصلوا هذا الرجل، هل في حد ممكن يفهم من هذا التفسير هذا من هذا السياق هذا التفسير؟ لكن لما نيجي نقول ان الذي كان معه في الغار ابو بكر الصديق وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر ما بالك باثنين الله يسأله ثالثهما، يبقى هذا المعنى واضح زي الشمس. يبقى اللي يجي يوفق بين النصوص او اللي يجي يشرح لنا نصوص يفرض عليه انه لا يخرج عن ظاهر النص، لا يخرج عن الظاهر، ثم نبحث عن اقرب معنى لهذا التاويل الظاهري. احنا ضربنا اول مثال ان اول كنا به لحوقا اطول كنا يدا. هناك أمر آخر اصطدم معنى نصوص القرآن، قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب ربنا يقول على بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق، طيب كيف لأغلبن أنا ورسلي وهنا قتلهم الأنبياء بغير حق؟ ومعروف أن يحيى قتل وهو يصلي عليه السلام، يعني يحيى كان بيصلي مع زكريا فذبحوه وأخذوا رأسه، ففر زكريا فجروا خلفه حتى وقف عند شجرة فدعا الله فانشقت الشجرة فدخل فيها فأغلقت عليه، فجاءوا بني إسرائيل ونشروا الشجرة حتى وصلوا إلى اللح فتحمل حتى وصلوا إلى العظم فأن، فنزل جبريل قال إن الله يخبرك إما أن تصبر أو لأطبقن عليهم الأرض، فصبر فلم يئن، يعني حتى صوت الأنين الله عز وجل قال له لو ربنا سمع أنينك هينتقم لك، فيتستحمل يا ينتقم، فصبر واستحمل. طيب كيف يقول لأغلبن أنا ورسلي وكيف يقتل زكريا ويحيى؟ قد يأتي واحد ويقول لنا أنت هذا تقول هذا الكلام وهذا الكلام يصطدم معنا. فالمفسرين انظروا بقى كيف نرجح بين قصه، تجدوا مثلا واحد زي النووي أو واحد زي ابن حجر إمام من أئمة السلف ثم يؤول نص، وتجد ابن القيم او ابن تيمية لا يؤول النص، اي القولين نرجح؟ هنا بقى يعني مش بس يعني الغرض من هذه الدراسة مقدمة العقيدة ليس دراسة كتاب معين، وانما اذا قرأتم اي كتاب تتكون عندكم ملكة فهم هذا الكتاب، فقد تقرأوا عند مثلا ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، هذا بعيد عن العقيدة خالص بعيد عن كتب العقيدة، هذا في صحيح البخاري، فتجد مثلا أقوال العلماء تقول تنزل رحمته وبعدين تنزل ملائكته وتنزل كذا، ويقعد يصرف المعنى عن ظاهره، وتجد واحد تاني يقول لا ينزل ربنا بنزول يليق به يليق بجلاله وليس كمثله شيء، هذه القاعدة اللي عندنا. طيب عندنا ابن حجر بيقول كده وابن تيمية بيقول كده، أي القولين نرجح؟ لازم هنرجح قول من القولين، يبقى لابد يبقى في ضابط معين للترجيح. انظروا بقى كيف يكون الترجيح في هذه الآية، مع قوله فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. العلماء أشكل عليهم الجمع بين هذين النصين، وقوله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فكيف التوفيق بين ذكر الله أن النصر رسله وبين ذكره بأنهم قتلوا؟ فلا يمكن أن يكونوا قد انتصروا وقد قتلوا، وكذلك لا يمكن أن يذكر الله نصرهم وهو أصدق القائلين ولا يكون كذلك. قال الشيخ الشنقيطي: الآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، كما صرح تعالى بذلك في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى جه واحد بقى الشيخ الشنقيطي وجاب أقوال العلماء وهم قولين، قول قال المقصود أن لأغلبن أنا ورسلي، يبقى هنا في فريق بيقاتل وفريق تاني، لأن الغلبة لا تأتي إلا بالإيه؟ بالمقاتلة، بالمنازلة. تقول غلبت فلان. هنا دلوقتي إيه؟ نبعد الأول عن القرآن ونشوف السياق، اللفظ العام، اللفظ الظاهر. لما يجي ابنك يقول لك غلبت صاحبي، هتفهم ان المغالبة ايه؟ كانت هناك مباراة ايا ما تكون المباراة، وابنك اللي غلب، صحيح؟ لكن لما يقول لك غلبت صاحبي تقوم تقول له ازاي؟ يقول لك اديته ميعاد وما رحتلوش، يقول لك دي ليست مغالبة، ماليش علاقة بالمغالبة. اذا المغالبة لها مفهوم، وهي انه فوز احد الفريق الفريق احد الفريقين على الاخر، فدي اسمها غلبة. فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي رسله المقاتلون يغلبوا الكفار المقاتلين. هذا المعنى الظاهر، هنشوف بقى نطبقه في هذه الآيات. ثم نشوف بعض العلماء الذين قالوا أن الغلبة أن لأغلبن أنا ورسلي معناها صرفوه عن معناها، أي القولين أصح؟ قال الشيخ الشنقيطي: وقال قبل هذا أولئك في الأذلين، وقال بعده إن الله قوي عزيز. ودائما موضع القوة يكون على موضع فيها يعني استعمال القوة واستعمال الغلبة والقهر. وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان، كقوله: إن يكن منكم 20 صابرا يغلبوا 200. يبقى علشان واحد كمان يجيب لنا معنى تفسير تأويلي يأتي إلينا بهذا التفسير التأويلي في موضع آخر من القرآن أو من السنة، حتى نعرف أن هذا الرجل قد استعمل هذا اللفظ في اللغة العربية. طب لو ما لقيناش في القرآن أو في السنة، نأتي بالشعر، نأتي بالشعر. أشعار العرب هم براعة اللغة العربية، فننظر في الشعر هل استخدم هذا اللفظ في الشعر أم لم يستخدم. إذا استخدم يبقى بلغة العرب، يبقى الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب بهذه اللغة. فيغلب 200 وإياكم منكم 100 يغلب 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. وقوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. وقوله: ألف لام ميم غلبت الروم. لو لوحدك عرفت غلبت الروم، في معركة غلبت فيها الروم، وقف في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يبقى سينتصر، يبقى هنا الغلبة انتصار في حرب. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى كل غلبة جاءت في القرآن، ما في موضع في القرآن للغلبة إلا وجاء بعد قتال، السياق يفرض نفسه. وقوله: قل للذين كفروا ستغلبون، إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. يبقى يغلب غير يقتل، يبقى ما ينفعش هنا الرسل اللي قتلوا ان هم يكونوا غلبوا. يبقى الذين هتشوف بقى تأويل بعض العلماء قالوا ايه معنى كلمة غلبوا، يعني ذكرهم ده انه باقي، فدي غلبة وذكر أعدائهم اندثر. نقول لا، المعنى كده موافقش الظاهر. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أذله أنه غالب، وصرح بأنه المقتول بأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين. اسمعوا بقى التأويل الصحيح والتأويل غير الصحيح. قلنا التأويل الصحيح إيه ضوابطه؟ أنه يوافق الظاهر، غلب بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلب بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك معنى الغلبة بالقرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان. فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله إنا لننصر رسلنا، وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر، لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير الطبري ومن تبعه في تفسير قوله إنا لننصر من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين، أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على قتلته من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشيعة ومن تسليطي باختنصر عليهم ونحو ذلك. الثاني حمل الرسل في قوله إنا ننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وحده، أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين، الاثنين دول ما ينفعش نحن نحمل القرآن. أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب وسنة وإجماع. أول ضابط يبقى القول بإني كلمة كتب الله أنصرنا أنا رسل إن بعد ما يموت ربنا ينتقم له باللي عمل الكلام ده، أو إن كلمة رسلنا المقصود بها سيدنا محمد فرض وإيه عبر عنه بالجمع. فقول الشيخ الشنقيطي لهذا الكلام ما يقبلش. ليه؟ لأنه مخالف لظاهر لفظ القرآن. طب أنا خالفت لفظ القرآن، إيش الدليل؟ لا عندي إجماع ولا عندي كتاب ولا عندي سنة، على أي أساس أنا خالفت؟ والحكم بأن المقتول من المقاتلين هو المنصور بعيد جدا، غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر. وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى الله عليه وسلم فهو بعيد جدا أيضا، والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها. الثاني أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو في اللغة إعانة المظلوم، بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل نصر غلبة بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن، ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فما ينفعش يبقى المعنى هو هو. وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني إذن هذا مش خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بكل الرسل. ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها، وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه حسنة المسألة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فما ينفعش يبقى مغلوب ويقول له لا بس أنت هتنتصر بعد ما تموت، الناس هينتقموا للي عملوا، ما يبقاش هنا انتصر ما يبقاش، إنما إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذا عام في كل المقاتلين. وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم وفارس كما غلبوا العرب، زعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم، فأنزل الله الآية ويدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان، لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها، ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز. انتهى كلامه. قلت فهذا هو التوفيق الصحيح، فحمد الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله، لأن الله حكم للرسل بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لا غلب فيها، وذلك لأن لهذا التوفيق قرائن تؤكد صحته. أولها أنه يوافق ظاهر القرآن، هذا قولي، ولا تعارض مع باقي النصوص، ففي قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هنا كمان فصل ثاني أنا وجدته، كلمة جند عمرك سمعت جند على واحد غير مقاتل؟ الجندي الأصل الجندي والعسكر المقصود بها القتال، أهل القتال. فهذا النص للمقاتلين بدليل قوله بعد ذلك وإن جندنا لهم الغالبون، فالجند لا يقال إلا على المقاتلين. فهذه الطريقة المثلى في التوفيق بين من ظاهره التعارض من النصوص، فنرجح من أقوال الفقهاء ما وافق قوله ظاهر النص، أما من خالف قوله ظاهر النص أو أوله بغير ضرورة من استحالة حمل السياق على ظاهره، فلو كان هناك قولين للفقهاء أحدهما وافق النص والآخر أول النص حتى ولو كان محتملا قدمنا القول الأول. الصحابة لا يمكن يختلفوا في العقيدة، لكن قد تجدوا وأنتم ليسوا من أهل الحديث، قد تجدوا أثر فيه تعارض بين قولين من الصحابة، فيقول ابن مسعود مثلا على قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا ولا يستطيع المنافق والكافر السجود ويكون ظهره كأنه طبق حتة واحدة ما يستطيع أن يسجد. وقال ابن عباس في أثر ضعيف قال يكشف عن ساق يكشف عن شدة وهي شدة أهوال يوم القيامة. فابن عباس أول السياق وابن مسعود أثبت ظهر السياق. أنا مش من أهل الحديث، أول شيء أعمل إيه؟ أرد قول ابن عباس صح أو لم يصح. ليه؟ لأن قول ابن مسعود وافق الظاهر حتى قبل حديث النبي وافق الظاهر، وقول ابن عباس خالف الظاهر. فالقاعدة اللي حطيناها دلوقتي إن من وافق قوله الظاهر يبقى لما نيجي عندي بقى هذا أثر قدرنا نعرف إنه صحيح ولا ضعيف. لكن لو قول بين ابن حجر وبين ابن تيمية وكلاهما من علماء الأفذاذ وأنا طالب علم لسه مبتدئ ما أستطيع أن أخطئ هذا ولا أخطئ هذا، لكن أطبق القاعدة اللي احنا قلناها فنقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية وافق الظاهر وشيخ الإسلام ابن حجر خالف الظاهر أول الظاهر. من نوافق؟ اللي واش وافق الظاهر مش لأنه ابن تيمية، لأنه وافق الظاهر. فهنا ابن مسعود قال أن معنى كلمة يكشف عن ساق قال يكشف ربنا عن ساقه، دعك من حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيخر المؤمنون ساجدون. فهنا لو ما عندناش حتى الحديث ده وما عندي يعني قدرة على التمييز بين الأثرين أيهما الصحيح، يبقى على طول لو أنت في مناظرة مع أحد في مناقشة مع أحد في قراءة كتاب رأسا تقول هذا صحيح هذا موافق للظاهر وهذا حتى لو صح عن ابن عباس فهو خطأ لا نأخذ به لأنه أول الظاهر بدون قرينة بدون سبب. هذه واحدة. الثانية ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة لطيفة جدا، قال حتى في اللغة المعنى ما يستقبش، لأنه لما يقول يوم يكشف عن ساق كلمة عن لا تأتي إلا بمعنى رفع الغطاء، كشفت عن الكوب كشفت عن الدرج كشفت عن كذا. لكن لما تيجي تقول الكشف بمعنى الشدة وكده يبقى البلاء، ما تقولش كشف عن كشف الضر عنكم، ما قالش كشف عن الضر. يبقى هنا لو حط حرف كلمة عن بقى الكشف على حقيقة الكشف الرفع يعني، لكن لو ما حطش كلمة عن قد يحمل كشف البلاء كشف الفرج كشف أي شيء من هذا القبيل يستقيم، إنما كلمة عن لا تستخدم في اللغة. فهذا الخطأ لا يقع فيه ابن عباس، ولذلك الأثر الذي روي عن ابن عباس قال إذا استحال عليكم معنى في القرآن فارجعوا إلى الشعر، ألم تروا إلى قول الشاعر وكشفت الحرب عن ساق وكشفت الحرب عن ساق. فهنا يقول كشفت الحرب عن ساق، لكن هنا يكشف عن ساق، ما هنا المقصود أنه إلا كشف ساق حقيقي. لفظ ابن عباس يكشف حرب عن ساق على حقيقة الساق، يعني الواحد لما بيجي يقول لك شمر عن ساعده يبقى شمر على الحقيقة، يبقى في الحرب أنا بكشف عن ساقي. فهنا قيل كده، لكن لما يكشف عن ساق يبقى لابد هنا يكون المعنى على حقيقة الكشف. فما هي الكشف عن الساق؟ ساق ربنا جل وعلا وليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهذه الطريقة المثلى في التوفيق بين من ظاهره التعارض من النصوص، فنرجح من أقوال الفقهاء ما وافق قوله ظاهر النص، أما من خالف قوله ظاهر النص أو أوله بغير ضرورة من استحالة حمل السياق على ظاهره، فلو كان هناك قولين للفقهاء أحدهما وافق النص والآخر أول النص حتى ولو كان محتملا قدمنا القول الأول، يعني قول ابن عباس محتمل لكن قدمنا القول الأول لأنه وافق الظاهر. قلنا فلو طبقنا هذه الطريقة في فهم معنى الحقيقة والمجاز في صفات الله عز وجل كما يلي. مثال لو قلت أنت لو قلنا لو صح أنا ما أعرفش، أنا مش من أهل الأثر، فعندي دلوقتي أثرين، أنا مش من أهل الحديث، عندي أثر عن مسعود وعن ابن عباس، بل أثر ابن مسعود جاء من طريق واحد ولكن رجاله ثقات، وأثر ابن عباس جاء من أربع ثقات رجاله هلكين، بس أنا ما أعرف ليس من أهل الصنعة. فوجدت هذا الأثر، فجالي واحد من أهل التأويل من أشاعرة وقال لي يا عم أهو أنت مش تقولوا عقيدتكم عقيدة الصحابة، أدي الصحابة ابن عباس أهو قال هذا الكلام، أنت مع ابن عباس ولا ضد؟ لا جماعة عقيدة السلف الصحابة، بس ابن عباس من الصحابة، فلا تستطيع أن تخالفه. هنا ما هو الصحابة، احنا اتفقنا في الأول أن الصحابة لم يخطئوا في العقيدة قط، الصحابة أخطأوا في الفقه لأنه اجتهاد، أما في العقيدة فليست محل الاجتهاد. فكون ان ابن عباس اول سياق لو صح هيعمل لنا اشكال، يبقى كان مبدا التاويل موجود عند الصحابه للاشياء الظاهره الواضحه، وهذا غير موجود، انما التاويل كان لاستحاله المعنى. فهنا نقدم قول ابن مسعود، طبعا قول ابن مسعود موجود وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، لكن احنا نقول دعنا من الحديث ودعك ان قول ابن عباس ضعيف. احنا بنحط قاعده ازاي وانا بقرا افهم، وانا مش من اهل الحديث، مش من اهل القصاص، عندي قولين، فوجئت انت واحد وما عندك كتب ولا اي حاجه، قال لك يا اخي في قول عن ابن عباس بيقول كذا، وفي قول عن ابن مسعود بيقول كذا، ايش مثل ما الثقاف فاجئ الشيخ عدنان وقال ان قال ابن عباس الكرسي معناه علم الله، معناه علم الله، وقال لك عشان كده بيقولوا استاذ كرسي. طيب الاثر ضعيف، لو الشيخ ما عنده الادله انه يبحث عن اثر ضعيف، الشيخ ما عنده الادله لكن يطبق القاعده، هذه ميزة القواعد، القواعد تجعلك انت ما بتحفظ ادله ولكن تطبق القاعده في هذا الموضع فتفهم النص. فلو قلنا مثال لتطبيق هذه القاعده عند الله عز وجل، واصنع الفلك باعيننا وحينا، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وقوله تعالى تجري باعيننا، كذلك لو قلت لي على فلان يد بيضاء، فلا يختلف اثنان ايضا في تاويل معناها ان لي عليه فضل ومنه واحسان، ولكن يفهم ايضا من السياق ان من صفاتي ان لي يد، إذ لو لم يكن لي يد لما صح أن أعبر عن المنة والفضل باليد، وما ذلك إلا لأن اليد هي أصل الفعل والعمل والعطاء. وهل الكلام ده بقى متاخد من العرب إن إحنا نقول كلمة يد معناها فضل ومنة وعطاء؟ هل دي موجودة في العرب؟ نعم، قصة صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعني الرعاع يعني حري أن يفروا عنك عند اللقاء، فقال له أبو بكر الصديق كلمة لا أريد أن أقولها، يعني كلمة يعني فيها قدح له، ولكن قال من هذا؟ قالوا أبو بكر الصديق، قال أو ما تعرفه هذا الصديق، فقال والله لقد كانت لك منة، لقد كانت لك يد علي يد، ولولاها لرددت عليك، فهذه بتلك، يعني أنت كان لك علي فضل، فأنا كنت أرد عليك الشتيمة بشتيمة، لكن أنا مش هرد عليك يبقى كده جميلك أنت خدته، تقولينك ان انا ما رضيتش عليك انت خدت. فعبر عن المنة والعطاء من ابو بكر بايه، من ابي بكر بايه، باليد. قال حديث صحيح البخاري، قال عروة عند ذلك اي محمد ارأيت ان استأصلت قومك، هل سمعت باحد من العرب اجتاح اصله قبلك، وان تكن الاخرى يعني هم اللي خلصوا عليك، فوالله اني لارى وجوها وارى اوباشا من الناس خلق ان يفروا ويدعوك. وقال له ابو بكر رضي الله عنه قولة كلمة، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ فقال أبو بكر، قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأوجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت عارف ترد عليك لولا أن أنت كان لك على فضل لسه ما ردته لكش، فليك علي يد. فهل يفهم أنه أبو بكر الصديق كان سايب إيده عنده؟ لا. فإذا العرب تستخدم هذا السياق، يبقى ده الضابط عندنا. أدلة من القرآن على هذه القاعدة، أدلة القرآن، قال الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إذن جعل الله عز وجل القرآن عربي، فالضابط لفهم القرآن اللغة العربية، العرب تفهموا من الكلمة دي، إذا تفهموا من الكلمة دي هذا المعنى يبقى ده اللي قصده ربنا، لأنه قال أنه فصلت آياته، فصلت آياته إيه؟ باللغة العربية فصلت يعني بينت آياته، بينت من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ عليهم القرآن، كان بيقرأ قبل ما يشرح كان يفهمه. وقوله تعالى بلسان عربي مبين، إذن القرآن مبين لوحده، بين لوحده، ما واضح. فمعنى قوله بلسان عربي مبين أي بيانه واضح لأصحاب اللغة العربية، فكل لفظ من ألفاظه هو معلوم لدى المخاطبين به من العرب مؤمنهم وكافرهم، كلهم المؤمنون والكفار، أول ما يفهموا القرآن إن هو الكفار هيخاطبهم عشان حولهم مؤمنين، إذا كان طلاسم ما يفهمهوش يبقى ما يبقى إيه فايدته؟ ملوش معنى. وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالتيسير للذكر يقتضي حمل معناه على أظهر معنى دون تكلف، لأن التيسير للذكر معناه إيه؟ البسيط يفهمه، يعني البسيط يفهمه. حتى الأعرابي البسيط لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أشياء فكان يقول لا والله لا نعدم رحمة من أياه يضحك، ففهم أن الله عز وجل أن الضحك دليل على الرحمة وعلى الفرح والسرور وهذه الأمور، فقال والله لا نعدم رحمة من إله يضحك. إذا فهم صفات الله عز وجل على حقيقتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أن كلام هذا الرجل الأعرابي خطأ. إذا القرآن نزل لهؤلاء الأعراب اللي ما كانوا يفهموا شيء، لكن كانوا يفهموا اللغة العربية، يفهموا على حقيقتها. فالتسهيل للذكر يقتضي حمل معناه على أظهر معنى دون تكلف وتعمق، إلا أن لا يستقيم السياق فنلجأ إلى التأويل المعنى ليستقيم السياق. فمثلا لو قلنا كما تقدم حمار فقط، فالمتبادر إلى ذهن أنه ذلك الحيوان الذي يحمل عليه. ولكن إذا قلنا كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فلا يمكن أن يفهم عاقل أنهم مثل الحمار في الشكل والوصف، ولكن مثل الحمار في الفهم. وليس معنى استخدام اللفظ على المجاز في موضع ينفي استخدامه على الحقيقة في موضع آخر. حتى في لغتنا، ولما أنا قلت لي علي كده بيضاء نفى أن أنا أقول أن أنا إيدي صباعي تعور اللي في إيدي، أو أن أنا إيدي أغلق عليها الباب فأصيبت بدم أو يعني نزفت الدم. فليس معنى استخدام اللفظ على المجاز في موضع أن لا يستخدم على الحقيقة في موضع آخر. فالضابط في هذا هو السياق، والكلمة الواحدة قد تستخدم لعدة معاني في مواضع مختلفة. زي ايه بقى لما نستخدم معنى في اقرب مواضع؟ تشوفوا بدون عناء احنا بنفهم الفاظ القرآن بدون عناء. كلمة الرسول، اذا قلنا الرسول بس وسكتنا، المتبادر الى الذهن مين؟ عليه الصلاة والسلام، لانه ده رسولنا. فيبقى انا لما خاطبك بكلمة الرسول فخاطبك برسولك، لكن لما نقول فعصى فرعون الرسول فاخذه الله اخذا مبينا، طب فرعون هنا الرسول ده مين؟ موسى، لان ده رسول فرعون موسى. يقول كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله. من رسول الله هنا؟ صالح. إذن السياق بدون عناء يخليك تفهم على طول بدون عناء المعنى على الحقيقة، وكذلك المجاز تجد نفسك أن لأقرب معنى ظاهر على الحقيقة. فإذا كان في الوضع، فلما نيجي نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا ما في شيء تاني يصرف الوجه عن معناه الصحيح، فكله بيموت والوجه قد يعبر عنها بالذات. لما اقول لك مثلا ايه وجهي من وجهك حرام، يعني مش هكلمك، يعني انت بعيد عني. فلما اقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، المقصود هنا بوجه ربنا ايه؟ ذاته، ذات الله عز وجل. وعبر عن الذات بالوجه لانه في الانسان اشرف شيء الوجه، فكذلك الله عز وجل يعبر عن نفسه عن ذاته بالوجه. لكن لما تقول فاينما تولوا فثم وجه الله، هنا الوجه ليس له معنى، لان الله ما قدامنا واحنا بنصلي، الله عز وجل ما قدامنا القبلة، فاينما تولوا فثم قبلة الله. طيب هل في معنى جاء في القرآن اخر يبين لنا هذا الكلام؟ نعم، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار. يبقى وجه النهار يعني اول النهار. طيب ايه اللي خلانا نقول اول النهار؟ لان الايه بعديها قالت ايه؟ واكفروا عكس الاخر ايه؟ اول. إذن السياق يا جماعة بدون عناء فنقدر نفهم السياق بمنتهى اليسر. لكن إذا كان هناك لفظ ليس هناك حولها قرائن تحمل على إيه؟ على الظاهر. فلو قلت عين يتبادر للذهن على طول أنه عين الإنسان، إذا قلت يد، إذا قلت أسد، ما عندي قرائن أصرفها، فلابد أحملها على ظاهرها. فلما يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، طب وين هنا أصرفها؟ ليش أصرفها؟ يقول ويبقى وجه ربك. طب ليش ما عندي شيء أولها عليها؟ السياق مستقيم أن تحمل على ظاهرها. فبذلك جميع صفات الله عز وجل في القرآن وفي السنة تحمل على ظاهرها. حتى لو كانت هناك صفة لا تحمل على ظاهرها، تكون هذه الصفة السياق هو اللي حكمنا فيه. لكن نثبت المجاز في السياق ونثبت إيه؟ الحقيقة. القاعدة اللي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، كل ايه؟ مجاز له حقيقة، وليس كله حقيقة لها مجاز. هذه القاعدة لو فهمناها وطبقناها نفهم كل شيء، حتى في كتب العادية وحتى في خلاف العلماء. لو تناقشت مع اي حد من الذين عقلتهم اشعراء او يقولون السياق، تيجي تقوله مثلا يقول لك العرش يا اخي انت فاهمين غلط، ما في حاجة اسمها عرش، ده العرش معناها الحكم والملك والهيمنة. تقول الأمال حملت العرش دول شايلين إيه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني حامل الملك ثمانية؟ اشمعنى في اليوم ده اللي حاملين الملك ثمانية؟ اشمعنى؟ ما المعنى؟ ما السياق هنا ما وضح بالنسبة إلينا. فهنا بالتالي لابد أن يكون هناك مخلوق اسمه العرش. وما يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق القلم ثم خلق العرش، أي خلق الملك. فما يستقيم هذا الكلام. إذن لكي يستقيم لابد أن يكون هناك خلق اسمه العرش، وهذا ما سنتكلم عنه في المرة القادمة. لنضرب بعض الأمثلة كيف تفهم صفات الله عز وجل، وكيف يفهم بعض الأشياء التي أولها أهل التأويل وأخذها أهل السنة والجماعة على الظاهر، وكان الظاهر هو الصواب وهو الحقيقة في المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خيرا، ولو في أسئلة إن شاء الله من الجماعة أنا هبعت لك دي بالإيميل ودي أنت خذها سوالها. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بالنسبة للأسئلة كما كان معتاد يعني خلقنا سؤال منا وسؤال من الشبكة. السؤال الأول يبدأ من عرفة أنصار السنة لبدع الشيعة. يقول الأخ السائل: الشيخ عدل منك تفسير حديث أبو بكر وعمر السيدات بدون أهل الجنة، وكيف يتوافق مع أن أهل الجنة جميعا شباب بسن 33 سنة؟ هنا لابد أن نوفق بين اللفظين. هذا سؤال جيد، لابد أن نوفق بين اللفظين. نقول هل في لغتنا العادية مش ممكن يكون واحد عنده 20 سنة ونقول الشيخ فلان؟ هل هنا خرج لفظ الشيخ الذي المقصود منه الكهل الكبير، خرج مخرج أنه كهل وكبير من ناحية السن أم من ناحية المقام؟ ما الذي جعلنا نقول أنه المقام؟ اختلاف الحقيقة الواقع مع اللفظ، فحملنا إلى أقرب ظاهر. ما الذي يميز الرجل الكبير؟ عقله، نضجه. فسيدة كهولة أهل الجنة أي شيوخ أهل الجنة، أي أنهم لمقامهم العالي إنه الشيخ برضه في الجنة. والله أعلم. يقول ابن عباس، هذا سؤال جيد، يقول السؤال أن هذه الآية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. أولا الله عز وجل يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولم يقل كتب الله لأغلبن أنا والمؤمنين. هذه أول حاجة. ليه؟ لأن الله عز وجل سيغلب رسله، لأن رسله لا يحتمل خطأ منهم الخطأ الجهاد. ويقول ابن عباس والله إن الله نصر المؤمنين في غزوة أحد أكثر مما نصرهم في غزوة بدر، وبيني وبينكم القرآن. فيقول الله عز وجل إن في غزوة أحد فاستحسونهم، تحسونهم يعني تقطعوهم قطع. فيقول العلماء انتصر الله ورسوله وانهزم المسلمون. انتصر الله ورسوله. كيف انتصروا؟ أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المسلمين انتصروا لكانوا قالوا بالنبي، من غير النبي بننتصر. وهذا ما جعل عمر بن الخطاب يعز لخالد بن الوليد، لأن أحد الناس كان يقاتل فقالوا اخرج سيفك من غمدي حتى لو فجئنا العدو، قال معنا خالد. فسمع أحد الناس فقال سبحان الله، رد النصر إلى خالد ولم يردوا لله عز وجل، فعمر الخطاب عزى خالد بن الوليد حتى لا يفتن الناس. يعني بدأت الناس تقول تخيلوا ان خالد لم يهزم في معركة حتى لما كان ضد النبي، هو اللي انتصر في غزوة احد. مين اللي انتصر؟ خالد انتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقت الامر حيفتن الناس بخالد، فعمر الخطاب شال هذا الامر. ففي غزوة احد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر الله عز وجل، فلما عصوا ربهم جل وعلا ليعلمنا ان النصر لا يكون الا من عند الله، لا يكون بالسلاح ولا بالعتاد، لان جاء بعدها وما النصر الا من عند الله. فالنصر من عند الله، إذا عايز تاخده من عند الله ما عند الله لا يدرك إلا بالطاعة. فكان هذا التوفيق بين النصوص. الشيخ ذكر أن هناك كتاب لأحد الدكاترة يفسر المعنى بآخر الآية، أي في تتمة السياسة. نعم أستاذ الدكتور، والله بس لا يحضرني الآن، ولكن يمكن أن يستفاد ببعض التعليقات. فلسيد قطب طبعا انا بمجرد ما اقول على النت سيد قطب ساصنف انني من القطبيين وانني من اتباع الشيخ عدنان وانني عقيدتي فاسده، نسال الله السلامه. لكن في لسيد قطب كلام رائع جدا في حفظ القران، وفعلا اخوات الفقه من حق الكتاب دلاله القران في بعض الاشياء الشيخ استفاد منه غايه الاستفاده، والذي يقراه لوحده لابد ان يكون له منهج منضبط كالمنهج الذي قلناه. فاذا مثلا جاء سيد قطب وانكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد سحر، فانا اتي فيها اقول له اخطا سيد، لان الحديث صحيح البخاري ولا اشكال في المساله، وكان من احاديث فرضها بعض الناس وكان الصواب مع الحديث والخطا مع الناس. والله اعلم. في حد له سؤال وناخد من بعض الاشياء الرائعه الفتان. خلينا بالترتيب بقى كده. جيد. يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرب الي عبدي احب الي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب الي طيب النوافل حتى احبه. لا عفوا، الحديث اخر يقول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فيقول في اخر حديث ومن تقرب الي شبر تقربت اليه ذراع، ومن تقرب الي ذراع تقربت اليه بشاع، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. شيخ ابن عثيمين قال ان الله عز وجل ينسب اليه صفه الهروله، وهذه زلة من الشيخ، هذا قول لا يصح. طب ليش نعرف انه لا يصح؟ نمسك السياق، كيف تتقرب الى الله شبرا؟ احسنت. اذا وانت اولت سياقك ان وحدها طاعتك، لابد كيف يتقرب ان يكون اليك ربك له منها مقابل هذا منضبط الطاعه المنهج. احسنت. اذا شوف المعنى، شوف منتهى اليسر ازاي. اذا تقربت الى ربي شبر، صليت له ركعتين سجود في الليل، فتقرب الي ربي مغفره لهذا اليوم. فتقربت الى ربي في اليوم اللي بعديه اكثر 4 ركعات وصمت، فتقرب لي الله عز وجل انه لا يظمئني يوم القيامه وغفر لي يومين، وهكذا. اتيت لربي امشي، تعودت على قيام الليل وعلى صيام الاثنين والخميس وقراءه القران، فاتاني ربي هروله منع عني الشياطين واخذني في كنفه فلا تصرف عني المعاصي. ولذلك الله عز وجل يقول على يوسف ايه؟ كذلك لنصرفه عن السوء. الله يفتح عليك، كذلك لنصرف عنه السوء، مش هو اللي يبعد، ده السوء ما يزوروش اصلا. يعني انا دلوقتي هطلع يعرض عليا امراه فاجره او رجل يعرض عليا الحرام؟ لا، ربنا، لاني انا اتيت امشي فاتاني هروله، بعدني عن المكان، كذلك لنصرف عنه، مش نصرفه عن السوء، لانه في معيه الله عز وجل. فهذا المعنى. إذا السياق فرض علينا أن نؤول الجزء الأول من السياق، لماذا لا نؤول الجزء الثاني؟ لأن قربة البشر كقربة الله، كقربة البشر ليست على الحقيقة، إذا قربة الله ليست على الحقيقة، والله أعلم. طبعا لابد أن نفهم السياق. أول حاجة ننظر السياق، هل ينفع نحمله على ظهره ولا لا؟ فهنا ما معنى كلمة أن يأتيني الله هرولة؟ ما معناها؟ طب أنا كيف آتيه مشيا؟ هل هو لله عز وجل انا ينفع ان انا اتي مشي؟ ما ينفع. اذا ما ينفع ياتيني هروله. اذا لابد اولنا السياق، فلاقرب ظاهر. انتوا شوف سبحان الله كلكم قلتوها في وقت واحد. قلت لكم كيف تتقرب الى الله؟ قلتوا بالعباده. كيف يتقرب الى الله عز وجل ذراع؟ قلتم بالعطاء والرحمه والمغفره، وهكذا. يقول الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. اثبت الله وعيسى لربه النفس. نعم، هذا برضو من الكلام الرائع. نقول هنا أولا معنى نفس الله، يعني معناها كيفية نفس الله، وهذا لا يجوز السؤال عنه، لأن الكيفية معناها أنك تصف شيئا أنت تعرفه. يعني لو قلنا الآن، لو أخبر واحد على وجه الأرض ومن هذا العصر خدوه ودوه عصر الصحابة وحب يوصف لهم الجوال او التلفاز، هل حد هيستوعبه؟ طيب لو انا قلت لكم دلوقتي يعني الفرانكشتاين، قلتوا لي ما معنى الفرانكشتاين؟ قلت لكم شبيه الفشتون، قلتوا لي ما فهمنا الاول حتى نفهم الثاني. لكن لو قلت لكم طائره، تقولوا ما معنى الطائره؟ اقول لكم اتروا الطائر هذا الحمام او العصافير مثلها ولكنها من المعدن. قربت المعنى ولا لا؟ لكن ما لما اقول لكم السياره تقول كيف السياره؟ اقول لك كالدابه القديما، ولكنها على إطار مستدير تدور بمطور. قد الآن أقرب لك المعنى، لكن الصحابة يقول إيش بنزين هذا؟ تطلع حاجة من الأرض تحطها في مكينة، المكينة تجري، ما يستوعبه. وما أستطيع أن أصف لهم كلمة مطور أو مكينة أو محرك، ما يستوعبوها، ما يفهموها، فأعجز عن الكلمات. فإذا كان هناك شبيه مثلت بالشبيه، طب إذا كان الله عز وجل ليس كمثله شيء، كيف أمثله؟ كيف أشبهه؟ فإذا أقول لله عز وجل نفس ليست كنفس البشر، وليست كنفس مخلوقاته، ولكن نفس تليق بجلاله. إنما له نفس، نعم له نفس، لأن عيسى قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن لله عز وجل نفس، ولكن لا نعلم كيفية هذه النفس، فنؤمن بها، والكيفية سنعرفها يوم القيامة. بالضبط، نثبت المعنى. العلماء قاعدة احفظوها، إثبات وتنزيه. التنزيه ليه؟ الله عز وجل قرب لنا أشياء، زي ما الإمام أحمد محمد لما التبس على الناس أن يفهموا هذا المعنى، فقال له، قال كيف أن الله عز وجل يسمع وأنا أسمع وهو ليس كمثلي شيء فشابهني؟ فقال له أأنت حي؟ قال نعم. قال أربك حي؟ قال نعم، ولكن حياة ليست كحياتي. قال أأنت على علم؟ قال نعم. قال أربك عليم؟ قال نعم، ولكن علم ليس كعلمي. قال إذن قد تحرك الإشكال، إذن طالما علم غير علمك وحياة غير علمك، تبقى سمع غير سمعك، وبصر غير بصرك، وساق غير ساقك، وأنت غير يدك، كيف المسألة؟ ونفس غير نفس، قلت خلاص. والله أعلم. ويقول أن يقول المعنى ولا يسأل عن كيفية، يقول هل هي صفة لله؟ نعم، الله عز وجل له نفس، قلنا أثبتنا أنه له نفس، فلما أثبتنا أن له نفس، يبقى له من صفاته أنه له نفس. وله، وكلمة النفس هنا المقصود بها، يعني ولو أني لا أريد أن أدخل في هذا المعنى لأني نقول المعنى، لكن تأويلها أمر سهل. المقصود بالنفس والوجه الذات، فإذا كان الوجه يعني معروف، فكذلك النفس المقصود بها الذات، يعني تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتي، وهذا يثبت أن لله ذات. لذلك سألني أحد الإخوة، أخونا دكتور محمد عبد السلام، جاب لي كتاب مرة وقال وقع بين السلف إشكال، قالوا من قال أن لله حد كفر، ومن قال ليس لله حد كفر. فريقين قالوا، اللي يقول أن لله حد كفر، واللي يقول ليس لله حد كفر. قال لي أي الفريقين أصح؟ قلت له كلاهما صواب. العجيب، الذي يقول أن لله عز وجل حد يقصد أن لله ذات تنفصل عن مخلوقاته، كان الله ولم يكن شيء. فلأن بعض الناس يقول أن الله يحل في الأشياء، وبعض العقائد يقول لك موجود في كل وجود، يقول لك الله كالهواء، خدنا درس في رابعة ابتدائي إحنا، يقول لك الله موجود، يقول لك الله في الكون، يقول الله موجود لكننا لا نراه، والهواء موجود لكننا لا نراه، الله كالهواء، فالهواء احنا بنشوفوش، فربنا كده هذا باطل، لان الهواء ليس له ذات، الهواء ليس له ذات، والله عز له ذات. فمن قال ان لله حد قصد ينفصل به عن مخلوق عن خلقه، هذا صواب 100%. وانه من قال ليس لله حد، اي ليس لله اول واخر، ليس لله حيز، وقلنا لكم من قبل ان العرش مقبب، قضيه العرش دي يعني لو فهمتوها تردوا على اي حد، لأن الذين التبس عليهم العرش قالوا لو أن العرش مثل هذه لابد أن يحوي الله. إذن لله عز وجل حد، ولا يجوز أن يقال أن لله حد، يعني حد ينتهي إليه، لأن الله عز وجل لا ينتهي إليه أبدا أبصار الخلق. فقالوا إن إذن العرش مش ممكن يحوي الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعرش مقبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. فقال لا يمكن تكون وسط الجنة وأعلى الجنة إلا إذا كانت عاملة خدمة، لأن لو هنا ده وسط الجنة وده أعلاها، يبقى مش ممكن تكون دي أعلاها، ده وسطها، ولو حطيناها أعلاها ما تكونش وسطها، لكن لو حطيناها كده فبقت وسطها وأعلاها. فقال لابد أن يكون السقف مقبب. ثم أورد حديث ضعيف عن أبي داود في سنن أبي داود أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاع الأولاد والعيال وهلك في الأموال، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي كأنما فقع في وجهه حب الرمان، ثم قال يا هذا إن شأن الله عظيم، إنه بائن على خلقه فوق عرشه وعرشه وكذا وقبب بيده. فالمقبب لا يحرم عليه. لو احنا جبنا حاجه مقببه كده ايه دي ممكن تشيل من هنا لحد جده لو حطيتها في ميزان معين اتزان. اذا العرش المقبب لا يحرم عليه. حل الاشكال. ثم خش غسيمة انه كان الله ثم خلق العرش، هل خلقه فوقه ولا خلقه دونه؟ دونه. ثم خلق السماوات والارض، يبقى كل شيء ايه ما دون الله، يبقى الله اعلى كل شيء. ولذلك سبح اسم ربك الاعلى. الله اعلى. في حد عنده تفضل. يقول السائل انا ذكرت ان الصحابه لا يخطئون في العقيده مطلقا، وهذا هو قول اجماع اهل الامه، وكيف انهم اختلفوا؟ هم لم يختلفوا في العقيده مطلقا، انما اختلفوا في فرعيات لا تؤثر في العقيده ولا قيمه لها، وهي هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء ام لم يراه؟ قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الله، وقالت عائشه من قال ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفريه، انه لم ير الله عز وجل. فهذا خلاف بين الصحابه، وهذا خلاف عقيده وليس خلاف فقه، ولكنه خلاف ليس لا يؤثر فيما نحن بصدده. كذلك اختلاف الصحابه واختلاف السلف، هل خلق العرش قبل القلم ام خلق القلم قبل العرش؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب في الذكر كل شيء. فهل كان في وقتها قد خلق العرش ام لم يخلق العرش؟ فهذه الخلاف ليس خلاف في العقيده، وانما خلاف في جزئيات لا تؤثر في العقيده. لكن ما جاء واحد من الصحابه فقال ان معنى كلمه الرحمن على العرش استوى اي استولى، ولا قال ان لما خلقت بيدي اي بقدرتي، ولا قال ان الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير. اذا عقيده الصحابه ليس هناك فيها تاويل ولا صرف المعاني عن معاني، انما هذه الامور الجزئيه لا تؤثر في العقيده، انه خلق اللوح الاول ولا خلق القلم هذا امر يعني لا يعد خلافا. ماذا دخلوا بها شيخكم العقيده السكوت عما سكت عنه الشرع؟ نعم عفوا، يعني لماذا دخلوا في هذه الاشياء؟ يعني لماذا تكلموا فيها؟ انه خلق ايه الفائده من الكلام ده؟ يعني ليست هناك فائده الا فهم النصوص، يعني هناك اشياء انما تعدي ما يعني عمر بن الخطاب ما رضي يخش في هذا المجال، قالت لما قلت يعني لما قال وفاكهه واب، قال ما الاب؟ ومعروف ايه الاب؟ اللي هو بقايا النبات. ولكن عمر عايز يقول لماذا عبر الله عز وجل بالاب في هذا الموضع؟ ثم قال ان هذا اللي هو التكلف يا عمر، ايش يعنيك ان المساله؟ وهكذا. فاحيانا انت تاتي على لفظ قد لا تفهم معنى هذا اللفظ فتحاول ان تبحر، اول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، فتقول اين كان العرش؟ فتبحث في المساله. فهذا يعني يعد الامام الشاطبي هذا من فضول العلم. ولكن عبد الله بن عباس كان يخوض في بعض هذه الاشياء، يعني سيقول ثلاثه رابعهم كلبهم، سيكون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويكون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويكون سبعه وثمانهم كلبهم قلنا يعلم عدتهم الا قليل. فقال ابن عباس انا من القليل، والايه تبين انهم سبعه وثمانهم كلبهم. يقول الشاطبي هذا من فضول العلم، ايش تفيدك ان هذا الكلام؟ ولذلك قد ياتي ربنا يعني ليعلمنا أنه يأتي في القرآن مثلا كلمة النبي ولا يعرف من هذا النبي، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ مين الرسول ده؟ ما أحد يعلم. هذا مبهم. ما يعنيك بمين الرسول؟ ما تنشغل بمين الرسول؟ انشغل في أن الزلزال كان قوي لدرجة أن الرسول يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فهذا لتتعلم أنت منه أن النصر قريب وأنك تصبر. فهنا هذه فضول العلم يعني إذا تحدثت فيها لا نخوض فيها. انما اذا تحدث واحد فيها اقول له خلاص والله انت خط، انت عندك وقت، عندك فضاء، انت براحتك. ليس امر غيبي اللي قال ابن عباس، امر غيبي، والامور الغيبيه اكيد ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليست اكيدا ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان ثبت ان ابن عباس كان يجالس ابي بن كعب كعب الاحبار، وكان يقول له في التوراه عندنا كذا، فيوفق بين التوراه وبين سياق القران وبين العقل وبين ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج بهذا المختلف. فبالتالي قالوا ليس كل قول ابن عباس يؤخذ على انه من النبي صلى الله عليه وسلم، في الذات في الامور الغيبيه. لابن عباس بالذات. خاصة ان ابن عباس قد يذكر اشياء. عفوا خلاص شكرا. تفضل. يقول السائل القران غيب عربي وهل ما ردك يا شيخ على من يقول من الرافضة بأن القرآن تأويله وتفسيره باطني؟ هناك حديث مكذوب عن نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء، يقول إن القرآن ظهر وبطن، فإذا كان القرآن ظهر وبطن فكأن الله أراد أن يعمي علينا، أراد الله، فأقول له عز وجل أن يعمي. يا رب أنا من المن علينا ذكرين أردت أن أقول. ثم زاد العمى عقلنا فقال ما هو لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لماذا قلت لي أنه ميسر للذكر وهو ليس ميسر؟ هذا الكلام يقبل مذهب الشيعي، فنقول قلت لي أنني أستطيع أن أقرأ القرآن وهذا ليس الحقيقة، قول باطل، قول لا يستقيم مطلقا، وإنما القول الصحيح لابد أن أقرأه عن طريق الإمام أحد الأئمة الاثنى عشرية أو أحد، أن القرآن يرسل الذكر بحيث أنك إذا قرأته تخرج حتى أجهل الناس وأضعف الناس تخرج منه لفوائد كثيرة جدا، حتى لتحتاج إلى جزء قليل جدا إنه فهم عالم، فهم أكثر تعمقا، ولذلك يكون في الأحكام وليست في العقائد، إنما العقائد تجدها أخبار حكايات فتجدها واضحة وصريحة، أما في الأحكام هل المقصود هنا تم ماذا نفعل عند هذا الموضع وهذه أمور هذا القبيل، فتكون هذا في الأحكام حتى يرتبط الناس بعضهم البعض ويرتبط بعلماء الناس. والله أعلم. في حد عنده سؤال ولا من شاكر؟ تفضل. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، الصوت واضح ولا برضه عايز السؤال؟ يقول السائل هل يجوز ان يطلق على الله عز وجل كلمة شيء لقول الله عز وجل يقول اي شيء اكبر شهادة قل الله؟ نقول نعم، ان كلمة شيء كلمة مبهمة وتعني حيثية، اي ما تكون هذه الحيثية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء احب المدح اليه من الله، فقد اطلق على الله كلمة شيء، والله عز وجل سمى نفسه في كثير من القرآن شيء، والشيء معناه في اللغة شيء مبهم، الشيء معناها لفظ مبهم لا يعني، فالشيء يقال على العظيم وعلى الصغير، فهنا المقصود بالله عز وجل لماذا قيل شيء حتى لا يعبر عنه بلفظ قد يختلط في الأذهان الشبه، فعبر عنه بالشيء حتى نعلم أنه ليس كمثله شيء. نعم. شاب تزوج عرفيا من أرملة وكان الشاهدين عدلين أحدهما يحكي ما في أسئلة في العقيدة؟ شاب تزوج عرفيا من أرملة وكان الشاهدين عدلين أحدهما يحفظ القرآن ولكن بدون ولي، وكانت ابنتها تعلم بهذا الزواج، بنت كبيرة بالغة، يعني أم متزوجة عندها بنات وبنتها تزوج عرفيا من أرملة، أيوه، وكان الشاهدين عدلين أحدهما يحفظ القرآن ولكن بدون ولي المرأة هذه الأرملة، لكن وليها عايش حي، وكانت ابنتها تعلم بهذا الزواج وهي بنت كبيرة بالغة، واستمر الزواج لمدة عام ثم طلقها ويريد هذا الشاب أن يتوب. لا بس هنا سؤال مش واضح، هل أبوها حي؟ الولاية لا تكون إلا للأب، ما عدا الأب تختار الأم ما شاءت من الولاية، يعني السؤال شيخ هو يريد أن يتوب بعد أن علم بأن الزواج هذا باطل. لا السؤال عن الزواج الباطل، لا هذا ليش تزوج عرفيا من أرملة، الزواج عرفي ليس باطل، هذا الأخ السائل يعني لسه الأول نأصل المسألة، الزواج له أركان وشروط، من أركان الزواج الولي والشهود، ومن شروط الزواج المهر، فإذا كان هناك خلل في ركن من الأركان فسد العمل، إذا كان إذا ركعت، يعني الصلاة مكونة من سجود وركوع، هذا من أركان الصلاة، فإذا في ركعة من الركعات لم تتم فيها سجدتين فهذه الركعة مهدرة، تلغي هذه الركعة وتأتي بركعة غيرها، وكذلك الركوع، فكل ركن، والفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل العبادة والشرط خارج العبادة، وكلاهما تفسد العبادة بفقدهما، فنقول أن للزواج أركان وشروط، من أركان الزواج الولي والشاهدان، الشاهدان والولي هذا هو الأصل، وهذان الشاهدان يعني أقل عدد يبنى عليه، إنما الأصل أن يشاع الزواج. فرق بين الزواج والزنا هو المشاع الإشهار. فهذه المرأة إذا كان والدها حي فالزواج باطل، لابد أن يستأذن الولي. أما إذا كان والدها ميت فأي رجل يصلح لها ولي اخترته هي، ما يشترط للجد ولا العم، أصبحت هي مخيرة لأن هي سيد وليس لها ولي. أما إذا تزوجها بأنه يظن أن السيد من حقها أن تزوج نفسها على فتوى الإمام أبي حنيفة الخطأ في هذه المسألة، فنقول هذه شبهة على الدليل. ولذلك هناك قاعدة احفظوها، يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء، يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء. أولا ما ينفعش يبقى في دروس بدون ورقة وقلم، لابد أن يكون بالدروس ورقة وقلم. يعني صحيح أقول لكم ما شاء الله باركتني في الحفظ، ولكن أنا حفظتي ضعيفة فلازم أحب أكتب، فلابد يكون ورقة وقلم حتى يعني يكتب مثل هذه الفوائد، لأن حتى الواحد ساعات ينسى هذه الفوائد، فهذه مهمة جدا. فيعفى في الابتداء وفي الاستمرار ما يعفى في الابتداء. يعني لو جاني واحدة دلوقتي عايزة تجوز نفسها أقول لها جوازك باطل قول واحدة، لكن لو جاني واحد تجوز واحدة أوريدي وفعلا وجاني بعد فترة وقال لي إن أنا تزوجت دي وكنت أظن إنها يجوز لي، أقول له استمر على زواجك واستغفر ربنا وانت استغفر ربنا، وإذا كان أبوك عايش روحي تسمح لي. ليه؟ لأنه هنا استمرار وترتب على هذا الزواج من حقوق، فهنا الاستمرار. فهذا الرجل لا شيء عليه حتى يتوب منه، إن كان أبوها عايش يبقى عليه إثم، وإذا كان أخذ بفتوى أبي حنيفة يبقى هنا أخذ بفتوى الإمام ولا شيء عليه لأنه كان يظن أنها قول صح. أما إذا كان لها ولي ولم يأخذ بفتوى الإمام أبي حنيفة كان فيها متبع الهوى يعني إلى حد ما، فهذا يستغفر الله عز وجل ويتوب ويعني لا يعود إلى مثل هذه الأمور، ويكون مرجعه قبل أي شيء أن يسأل العلماء قبل أن يخدم على أي شيء. والله أعلم. ايه الظاهرية؟ لا ما احد الاصل ماذا اولا انت خلطت بين مذهبين. الظاهرية السؤال يقول السائل يقول ان السلف ذموا المذهبين المفوضة والظاهرية، فنقول ان الظاهرية ان كان المقصود بها في الفقه فليس على اطلاقه ذموها، وان كان مقصود بها في العقيدة فلم يذموا السلف مطلقا مذهب الظاهري، بل هو الأصل أن نأخذ بظاهر النصوص. وللأسف هو ابن حزم مع أنه ظاهري في الفقه إلا أنه ليس بظاهري في العقيدة، فأول جميع الأسماء والصفات التي وردت في القرآن وخالف منهجه ومذهبه، إنما الأصل أن أهل الظاهر هم أهل الحق، قلنا أن الأصل أن احنا نأخذ بظاهر النصوص. أما المفوضة الذين جعلوا الصفات كأنها لم تأتي كأنك بتبص عليها من وراء زاز، ما تقدر تقول لك أمروها كما جاءت. طب لماذا جاءت؟ إذا كانت اللفظ حيأتي ولا نثبت به شيء ولا نعمل به أي شيء، يبقى لماذا جاء؟ يبقى لما يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي الرحمن على العرش استوى يوم يكشف عن ساقين، بعدين أقول الله ما عرفش والله لا معناه، لا ثبت بها صفة ولا ثبت معناه، نمرها كما جاءت يعني نغض الطرف عنها وكأنها عورة، هذا كلام باطل. فالمفوضة الذين قالوا نمررها كما جاءت قول باطل، إنما نقول نمرر الكيفية. وقلنا الكيفية ليه؟ لأن لكي نصف لابد أن يكون عندنا شبيه نصف عليه، فإذا كان ليس كمثله شيء كيف نصف؟ فنثبت الصفة ولا نثبت الكيفية لأن لا نعرفها، لا نعرف وليس لنا مثال نقيس عليه هذه الصفة. فالمفوضة قول قالوا ولا نثبت الصفة ولا نفعل بإشكالها لم تأتي ونفوض أمرها لله عز وجل، هذا باطل. أما الظاهري هو أصل أهل السنة والجماعة في العقيدة أن يأخذوا بظاهر النصوص إلا أن يستحيل المعنى إلى ذلك. الله أعلم. قدامنا ثلاث أسئلة إن شاء الله ونفض المجلس الطيب. نعم. ليه انت قلت صار لي حجم؟ لانك شبهت بساق البشر، لكن هو ليس كمثله شيء. ليش تقيس؟ انت هتقول لي ما هو نفس اللي وقع فيه الناس لما قالوا اذا نزل الله عز وجل الى الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، اذا بقى ساب العرش ونزل السماء الدنيا. نقول لهم ليش قلتوا كده؟ نقول لان المكان الانسان اذا انتقل من مكان الى مكان خلى منه مكانه الاول. نقول هذا الانسان لكن ليس كمثله شيء، لا ينطبق عليه هذا الكلام. فانت قست على ان ساق البشر. لا بس ساق لا نعرف شكلها وكيفيتها ولا حجمها ولا نعرف اولها ولا اخرها، انما نعرف انها صفة معينة اسمها الساق. كيف الساق؟ الله اعلم. فلو قستها على البشر يطلع كلامك صح، ويطلع برضو كلام الذين قالوا ان الله ينزل الى ثلث الاخير من الليل انه يخلو منه العرش وتكون السماوات فوق منه، هذا قول باطل، لان الذي اذا ترك مكان وذهب الى مكان اخر خلى منه المكان الاول والمخلوق وليس الخالق. انما كيفية اتيان الخالق وكيفية حركة الخالق الله اعلم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. خلاص كفيت. نعم حديث صحيح. الله نفسه، أحسنت هذا التشبيه رائع، الله نفسه عز وجل يعلمنا كيف المجاز لهذا الحديث. يقول عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف تمرض وأنت الملك وأنت الجبار؟ قال مرض عبدي فلان فلم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. ولذلك الصفة يا جماعة قد تأتي هي هيها، دي اللي لخبط الذين لم يرتبطوا بالمعنى اللي قلناه النهارده. المعنى النهارده يعني كنت اتمنى يكون معاكم اقلام وتكتبوها او تسمعوها مره تانية وتقراوها. ليه؟ لان هو ده المعنى اللي بنت جاءت على العقيده. يعني مثلا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، مين هنا الاقرب، الله عز وجل ام الملائكه؟ طب ليه كلنا الملائكه؟ لا، لان الذي يقبض الروح ملك اسمه ملك الموت. أخبرنا الله عز وجل عنه قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ما الله عز وجل الذي يقبض الأرواح؟ إذا لما يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إذا هنا الذين أقرب هنا هو الملائكة. لكن لما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، من الذي جاء؟ الله عز وجل بذاته جل وعلا، لأن لا ينفع لصرف المعنى على غير ذلك. إذا لابد من جمع بين النصوص، أن لا يصطدم ظاهر نص مع ظاهر نص آخر. انما هنا فهمنا ان الذي يقبض الروح هم الملائكه من موضع اخر، ما يفرقنا الله عز وجل ابدا بلفظ مجمل من غير ما يفسره في موضع اخر. تجد في القران يفسره في موضع اخر، بس المطلوب منك انك تلم بهذه المعاني وتلم بالقران جمله واحده، انك تقرا القران ولو مر على بعضه مر بتفسيره. فتجد هنا فعلا ونحن اقرب اليه منكم، مين القريب؟ انا المفروض اقول لك ما اعرفش، تقول لي هو مين اللي بيقبض الروح؟ اقول لك قال الله عز وجل سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يبقى إذن اللي بيقبض الروح ملك. طب هل النبي فسر؟ نعم، قال إذا مات أحدكم جاء ملك الموت ومعه حنوط فإن كان من أهل الصلاح، وقصة قبض الروح. إذن وضحت العملية وبانت أن الذي يقبض الروح الملك ومعه بعض الملائكة. يبقى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني بملائكتنا، وهذا معنى تستعمله العرب. لكن لما يقول الصفة لله وجاء ربك، هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ إذن إتيان ربنا جعله لوحده، يقول يأتي جاء ربك يعني جاء آيات ربك. طب ليش ما عبر عنها هنا في الموضع ألف ثلاثة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يبقى هنا واضح الأمر. فبالتالي إذا المعنى كان على الظاهر ده الأصل، إنما إذا استحال الظاهر أو اصطدم مع معنى آخر نؤول المعنى بما يستقيم على. يعني لما تقول لي ليش الملائكه، ليش انا اولتها الملائكه، اقول لك ان قابض الروح ليس الله عز وجل، ليس الله عز وجل، يبقى لن تكون الملائكه. بس والله اعلم. هذا من فسر قول الله عز وجل عسى ان طلقكن، ليس حديثا وانما اثر عن ابن عباس، ان قول الله عز وجل هذا اثر فهم من ابن عباس عسى ان طلقكن، لان هنا يتكلم عن عائشه ولم يتزوج النبي بكر سواها، فقال عسى ان طلقكن ان يبدله الله ازواجا خيرا من كن مؤمنات صالحات. في الاخر قال في ختم الايه قال ثيبات وابكارا، فقال ابن عباس والله ان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج اسيا امرأة فرعون انما دون زوج لان زوجها كافر، ولانه قال اكتمل من الرجال كثير ولم يكتمل من النساء الا اربعة فذكر منهم، فاثنين منهم ارتبطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي خديجة هي زوجته وفاطمة يعني لا يصح عن الزواج لانها ابنته، فبقي اثنين سيدات نساء العالمين.